الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الأربعين النووية وقد بدأنا في اللقاء الماضي في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات فبينا قدر هذا الحديث عند أهل العلم وتكلمنا عن إسناده وأنه لم يصح إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تكلمنا عن النية وارتباطها بالأعمال وأن الأعمال إذا كانت تعبدية محضة فإنها لا تصح إلا بالنية الصالحة وإن لم تكن تعبدية محضة فإنها تصح بدون نية ولكن النية الصالحة في هذه الأعمال يؤجر الإنسان بها ويثاب عليها وذكرنا صورا كثيرة لارتباط الأعمال بالنيات مع بيان أحكامها ونستكمل اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعمل واحد صورته الظاهرة واحدة ومع هذا يختلف حكمه صحة وفسادا وثوابا وعقابا باختلاف النية. الهجرة في اللغة هي الترك والمفارقة وفي الاصطلاح الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. والمقصود بالهجرة هنا في الحديث في الأصل هي الهجرة من مكة إلى المدينة ثم لما فتحت مكة وصارت دار إسلام ينقطع هذا المعنى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وبقي الأمر على عمومه أي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وقد فصل شيخنا حفظه الله في مسألة أحكام الديار في مبحث قضايا معاصرة ويدخل أيضا في الهجرة ترك المنكرات وهجران المعاصي والسيئات كما قال الله تعالى والرجز فهجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصد بها وجه الله تعالى فهجرته إلى الله ورسوله أي هجرته صحيحة مقبولة وله الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال ابن دقيق العين رحمه الله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وقيل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي يحصلها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها. ذكر المرأة هنا بعد الدنيا مع أنها داخلة في مسمى الدنيا للتنبيه على شدة فتنتها وخطورتها على دين الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقيل أي سبب ورود المرأة بعد الدنيا إشارة إلى سبب ورود الحديث وهو ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يسمى مهاجر أم قيس. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر أثر ابن مسعود: ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. يعني ليس هذه القصة، قصة مهاجر أم قيس، ليس لها علاقة بسبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قيل لطول الكلام، وقيل تحقيرا لسعيه وفعله ولدناءة ما هاجر إليه، وكذلك لأن صور الهجرة لأمور الدنيا كثيرة جدا وأفرادها لا تنحصر، أما الهجرة إلى الله ورسوله فلا تعدد فيها، فهي واحدة، والله أعلم. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من أمور الدنيا الزائلة الفانية. قال ابن رجب رحمه الله: فالأول تاجر، والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. النية في القرآن الكريم، لم تأت النية في القرآن الكريم بلفظها ومادتها، وإنما أتت بلفظ الإرادة والابتغاء وغير ذلك، وغير ذلك من المعاني الدالة على الإخلاص. والإخلاص هو الحد الفاصل بين المؤمن والمنافق، فيرفع الله المؤمن، فيرفع الإخلاص المؤمن إلى أعلى الجنان، ويخفض المنافق إلى الدرك الأسفل من النار، وهو الحد الفاصل بين قبول العبادة وردها. فمن أخلص قبل عمله ورفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومن راء رد عمله ولم يرتفع، والجزاء من جنس العمل. فلما عمل المخلص لمن في السماء صعد عمله إلى السماء وقبل، ولما عمل المرائي لمن في الأرض لم يجاوز الأرض. والإخلاص هو روح العمل، فعمل بلا إخلاص كروح كجسد بلا روح. والإخلاص هو حقيقة دين الإسلام، وهو أصل دعوة الرسل. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مثال على ورود النية في القرآن بمعنى الإرادة أو بلفظ الإرادة، قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وغير ذلك من الآية. ووردت أيضا النية بلفظ الابتغاء، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأيضا كقول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وهذه الآية في سياقها عظيمة، ولو نظرنا إلى سباقها ولحاقها لوجدنا أن الله عز وجل بعد أن حث ورغب في الإنفاق في سبيله وبين عظيم أجر هذا العمل وثوابه في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، بين صفة هؤلاء بأنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم حذر الله تعالى المؤمنين من إبطال صدقاتهم بالمن والأذى بأن يمنوا على من أنفقوا عليه أو يؤذوهم، وأنهم إذا فعلوا ذلك صاروا كمن أنفق مراءة للناس فتبطل صدقتهم كما بطلت صدقتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. المرائي عنده خلل في الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب الذي لا يجازي فيه على الأعمال إلا الله عز وجل وليس البشر الذين رآهم في الدنيا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم ضرب الله تعالى مثلا للمرائي والمخلص، فشبه المرائي بالحجر الأملس الشديد الذي عليه التراب، فإذا رآه الرائي ظن أنه أرض خصبة طيبة صالحة للزرع والنبات، فإذا ما نزل عليه مطر شديد أزاح هذا التراب عنه فبان على حقيقته صلبا شديدا لا يصلح لزرع ولا نبات. فهذا مثل عمل المرائي، يظهر في الدنيا أنه طيب صالح، فإذا جاء يوم القيامة لم يجده شيئا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم شبه الله تعالى المؤمن أو المخلص ببستان كثير الأشجار في مكان عال مستوي، فإذا ما نزل عليه المطر الشديد نما وترعرع وأثمرت أشجاره ضعفي الثمار، فإن لم يصبه مطر شديد أصابه مطر خفيف أو ندى فكفاه أيضا في إخراج الثمار، وذلك لطيب أصله وطيب تربته وصلاحها للزرع. وهذا مثل عمل المخلص، فإنه يجده يوم القيامة أيا كان عمله كثيرا قليلا أو كثيرا يجده متقبلا لصلاح نيته وطيبها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله أي الذي ينفق ماله رئاء الناس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصلها وابل فطل والله بما تعملون بصير. النية في السنة، وردت النية في السنة بلفظها كما في حديثنا هذا وغيره، كما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ البخاري. ووردت أيضا بلفظ الابتغاء، كما عند البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. هذا لفظ مسلم. النية في كلام السلف جاءت كثيرة جدا بألفاظ مختلفة، سأذكر بعضها مع ذكر بعض الأقوال عن الإخلاص والرياء سريعا. فعن يحيى بن أبي كثير رضي الله رحمه الله قال تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وعن سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. جاء في السير وسير علم الله وغيره ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، فالله أعلم بالصواب. وعن عبد الله بن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وعن يوسف بن الحسين الرازي قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وعن سهل بن عبد الله التستري قال ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وعن أبي حازم قال اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وعنه أيضا قال لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولا يعور ما بينه وبين الله إلا عور الله فيما بينه وبين العباد. ثم قال لمصانعة وجه واحد، أي العمل لأجل الله وحده تبارك وتعالى، لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعته مالت الوجوه كلها إليك، وإذا استفسدت ما بينه شنئتك الوجوه كلها. وقال ابن القيم رحمه الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. وقال أيضا رحمه الله لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. أقسام العمل لغير الله سريعا. العمل لغير الله إما أن يكون رياء محضا، وهذا مردود بالاتفاق باطل قطع، كأعمال المنافقين. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإما أن يكون العمل لله ولكن يخالطه الرياء، فإن خالطه الرياء في أصله أي ابتداء العمل هو مثلا يتصدق لله وللناس، هذا خالطه الرياء في أصل العمل، بدأ صلاته لله ولفلان، فهذا الرياء خالطه في أصل العمل فهذا مردود أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وأما إن شاركه الرياء في أثناء العمل وابتدى عمله خالصا لله ولكن خالطه الرياء في أثناء العمل فهذا إما أن يكون خاطرا سريعا يدفعه، فهذا لا شيء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم تعمل أو تتكلم، الحديث في الصحيح. وإما أن يسترسل في العمل، أن يسترسل في هذا في حديث النفس هذا في الرياء فيحسن العمل ويجوده ويطوله لأجل الناس. فهذا له صورتان، إما أن يكون هذا العمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة مثلا، وإما أن لا يكون أن أوله لا يكون مرتبطا بآخره كالصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك. فإن كان آخر العمل لا يرتبط بأوله فيصح أصله إلى أن دخلت عليه نية الرياء فيفسد. وأما إن اتصل إن كان العمل متصلا ببعضه كالصلاة ودخل فيه الرياء واسترسل فيه فهذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول أن عمله فاسد باطل، ومنهم من يقول أن أصل يؤجر على أصل عمله ولا يؤجر على الزيادة، ولم أستطع الترجيح بين هذين القولين فالله أعلم. وقد يكون أيضا الرياء يأتي بعد العمل، أو الحديث نفس هذا يأتي بعد العمل، فالإنسان بعد أن يعمل بالعمل يعجبه هذا العمل أو يمدح عليه فيفرح بذلك. أما إن مدح ففرح بذلك واستبشر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن أن يتحدث الإنسان بالعمل ويظهره ويتكلف في ذلك فهذا يخشى عليه أيضا من إحباط عمله والله أعلم. سريعا من علامات الإخلاص استواء عمل السر والعلانية، أن يكون عمل الإنسان في السر مثل عمله في العلانية، هذا أقل تقدير، إن لم يكن في السر أفضل. أما يكون الإنسان إذا خلى بنفسه تكاسل وعمل العمل بغير إتقان ولا تجويد، وإذا كان أمام الناس يجود عمله ويحسنه، فهذا فيه يعني ليس من علامات الإخلاص. ثانيا حب عمل السر والخلوة وإخفاء العمل قدر الاستطاعة. ثالثا عدم انتظار المدح والثناء على العمل. رابعا اتهام النفس دائما والخوف من عدم قبول العمل. من علامات الرياء عدم العمل في السر أو ضعف العمل في السر. ثانيا تحسين العمل في الظاهر، يعني ظاهر العمل يهتم به جدا ويحسنه ولا يهتم بنيته وبباطنه. ثالثا حب الثناء والمدح على العمل والغضب عند عدم حصولهم. بعض الناس يعني إذا لم يمدح على عمله يغضب أو يحزن، لماذا لم أحمد وأمدح على هذا العمل مع أني عملته وحسنته. رابعا التحدث بالأعمال دائما، وهذا للأسف مرض يعني خطير ومنتشر، أن الإنسان يفعل الفعل العبادة قد يفعلها بينه وبين الله ثم يخرج فيحدث الناس بها، لابد أن يخبرهم أنه قام وصلى وفعل. هذا من علامات الرياء. خامسا ترك العمل لأجل الناس، كما قال الفضيل رحمه الله العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهم. فسر بعضهم ترك العمل لأجل الناس بأنه إذا وجد الناس عمل، وإذا لم يراه أحد لم يعمل، ترك العمل. فهذا معنى ترك العمل لأجل الناس رياء، أي أنه يعمل في الأصل رياء، لذلك لما لم يراه أحد لم يعمل. من أسباب الرياء، من أسباب التخلص من الرياء أو من أسباب الرياء وضعف الإخلاص، ضعف مراقبة الله عز وجل، مراقبة المخلوقين والانشغال بمدحهم وذمهم، الغفلة عن عواقب الرياء، عدم الدعاء والاستعانة بالله عز وجل على الإخلاص والبعد عن الرياء. هذا يعني كلام سريع ملخص، وهذا الموضوع موضوع كبير ضخم، وما كان لمثلي أن يتحدث فيه، لكن لأجل ارتباطه بالحديث، ولهذا نكون قد انتهينا من الحديث الأول، ونستكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء الثاني الحديث الثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.